أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. كافها يا عين كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا زكريا زكريا زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. نداء خفيا. نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ورائي